صلى الله عليكم يقول: هل يجوز في أضحية العيد ذبح عجل عمره 7 أشهر؟ وكم عدد الأشخاص في الأضحية الذين يشتركون في الأضحية؟ الأضحية إذا كانت بقرة أو كانت بدنة يشترك 7 مثل الهدي، يشترك 7 فيها. أما إذا كانت شاةً فإنه لا يجزئ فيها إلا أن تكون عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. والبقرة أو العجل الذي عمره 7 أشهر لم يبلغ سن الإجزاء، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.